يقول في رسالته: وضع شخص من أفراد قريتي رايتين حول قبر والده وادعى أنه من الصالحين رغم إنكار معظم الناس عليه ذلك، ووضع هو أو شخص من أسرته حجرين صغيرين أسودين من جهة الرأس أسوة بما يفعل في القبور التي قيل إن أهلها كانوا صالحين أو أولياء أو من الأشراف. فقلنا لهذا الرجل الحق وأوضحناه له، لكنه يقول: أنا حر في قبر والدي سواء بنيت عليه كنيسة أو نصبت عليه راية، فما هي الحجة لهذا الرجل أو عليه؟ أفيدونا أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم البناء على القبور ورفعها، ووجب على الناس أن يتقيدوا في قبورهم بما كان عليه العمل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حسب المستطاع. أما وضع رايات وأعلام على القبور أو حجارة تدل على الصلاح فكل ذلك من الباطل والمنكر الذي ما أنزل الله به من سلطان. فأما الصلاح فإنما هو بالأعمال ولا تدل عليه الأحجار، وهذه الأحجار التي توضع للتمييز بين القبور محرمة، لا يصح أن يميز قبر عن قبر إلا إذا أراد الشخص أن يعرف قبر أبيه أو أخيه أو قريبه عند الزيارة، فأرجو أن لا بأس بذلك على أن لا يكون فيه شيء يلفت النظر أو يرفع القبر. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن رفع القبور، وثبت من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أنه قال لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فهذا الرجل الذي يضع على قبر أبيه الأعلام ويقول أنا حر، هو بالنسبة إلى تصرفه إذا كانت الدولة لا تمنع التصرفات المخالفة للشرع فهو حر في نفسه، لكن الله جل وعلا بالمرصاد لمن ظلم، ويجب على المسلم أن يتقيد في أموره كلها بقيود الشريعة، فلا يعمل إلا ما ثبت حله أو انتفى تحريمه. وعلى الناس أن ينصحوا من استطاعوا نصحه بقدرتهم، وأن ينكروا المنكرات بقدرتهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، وهو حديث صحيح رواه مسلم وغيره، والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. سؤاله الثاني يقول: بعد الصلاة يدعو الإمام دعاء راتبا فيه آيات من القرآن ودعاء عام للمسلمين، وفي الدعاء فقرة ثابتة للترحم على أموات المسلمين. سؤالي: هل هذا الدعاء من السنة أم أنه بدعة؟ وإنني في يوم من الأيام قدمني الناس لأصلي بهم، وبعد تأدية الصلاة سبحت وحمدت وكبرت الله 33 مقبلا على المصلين، ثم انسحبت إلى الصف بصورة عادية، لكن الناس ذهلوا وكأني تركت واجب لأنني لم أدعو لهم، بل ولم يطلب أحد منهم أن أدعو له مثلا، وقال لي أحدهم: إذا لم تدعو لنا كما يفعل الجميع حسب قوله فلا تتقدمنا، فما الفتوى في هذا الأمر جزاكم الله خير؟ الخير والثواب والصلاح والفلاح باتباع النبي صلى الله عليه وسلم في أدائه الصلاة، ولم يعلم أن النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم التزم هذه الأذكار بالطريقة الجماعية بعد الصلاة، وإنما كان الناس إذا سلم الإمام، إذا سلم الرسول صلى الله عليه وسلم، عرف من كان خارج المسجد انقضاء الصلاة بالتسبيح والتكبير. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر كما ثبت في الصحيح: من سبح الله دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 وقال لا إله إلا الله 800 غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. فهذه الأذكار المشروعة، والمشروع أن الإنسان إذا سلم يستغفر الله 3، والاستغفار إنما هو اعتراف بالتقصير والسؤال لله بالمغفرة عن هذا التقصير، ثم يسبح إما أن يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام، وإما أن يقول اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وقد ثبت في الصحيح من حديث المغيرة بن شعبة إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا سلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وثبت في بعض الطرق في غير الصحيح أنه كان يقول ذلك 3 دبر كل صلاة. فهذه هي الأذكار المشروعة بعد الصلاة. أما أن يذكر الناس الله جل وعلا بطريقة جماعية كما هو الحال في كثير من البلدان الإسلامية في غير الجزيرة، ويكبرون ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بصوت مرتفع، صوت واحد يقودهم في ذلك الإمام وهم يتبعونه، فلا شك أن هذا بهذه الطريقة من الابتداع في الدين. الأذكار مشروعة في كل وقت وآن، والطرائق هي التي ينبغي للناس أن يتقيدوا فيها. وكان كبار الصحابة يستنكرون على من يتخذ طريقة لم تكن مألوفة في عهد الصحابة، في عهد النبي وأصحابه. فقد ثبت من حديث عبد الله بن مسعود أنه نقل إليه أن جاء قوما يجتمعون فيذكرون الله ويعدون حصا في ذكرهم، فاختفى واستخفى بزي وحضر مجلسهم، فلما رآهم يفعلون ذلك ويعدون الحصى يقول واحد عدوا 100 فيعدون، ثم يقول عدوا 100، كشف القناع عن وجهه وقال أنا أبو عبد الرحمن، لأنتم أهدى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو أنكم جئتم بأمر مبتدع أو كلمة نحوها. فهذا نظر أصحاب رسول الله إلى أمثال هذه الطرائق، وإن كانت بأذكار وعبادة لكن لما خالفت طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام عدوها بدعة. فهذه الأذكار ابتداع بشكلها، وإن كان الذكر في أصله مشروعا ومباحا ومحمودا والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. له سؤال ثالث وأخير في هذه الرسالة، يقول فيه الأخ عودة الدين: في قريتنا مجموعة من الناس يقولون إن عقيدتنا على الشريف فلان، ويسهرون الليل يقرؤون مؤلفاته بصوت يزعج كل القرية، ولا يقرؤون القرآن مثل قراءتهم لكتبه، ويعظمون قبره، ندعوهم لكتاب الله ويدعوننا لكتبه، نبصرهم بعقيدة التوحيد ويجادلون بشريفهم هذا أو شيخهم، ونرى ونسمع منهم أشياء ما أنزل الله بها من سلطان ولا قرأناها عن الصحابة والسلف، مع أنهم يصلون، يعادوننا بطريق مباشر وغير مباشر، فهل نواكلهم؟ لأن منهم من يكون جار ومنهم من يكون قريب، وأفيدونا كيف تكون العلاقة بهم وفقكم الله. أنصحكم باستعمال الحكمة، فقد قال الله جل وعلا في محكم التنزيل لسيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فينبغي للداعية إلى الله جل وعلا أن يحرص غاية الحرص على الاتصاف بالحكمة والرأفة والانبساط والشعور بمحبة الخير للآخرين وإشعارهم بذلك، و العفو عن هفواتهم وتجنب الغضب في مناقشاتهم ومجادلاتهم، وليحرص وليصبر على ذلك. أما فعلهم هذا فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما عندما جادله بعض الناس في أمور، قال لهم: أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر؟ يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. فإذا كان نظر الصحابة أن أقوال الرسول لا يصح أن تقابل بأقوال أحد من الناس، فكيف أن يقول أحد بأن أقوال شخص من الأشخاص تقدم في التكريم والتعظيم على كلام رب العالمين، لا شك أن هذا منكر من القول وزور وإجرام. ونسأل الله أن يهدي هؤلاء، ولا تيأس أيها السائل وأنت وإخوتك من هدايتهم، فإن القلوب بيد الله يصرفه كيف شاء. أدعوهم بحكمة ولطف، وأشعروهم بعطف ورفق، والتوفيق بيد الله، والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. هذه رسالة وردتنا من السائلة ذكرى محمد سعيد من كلية الهندسة جامعة الموصل العراق، تقول في رسالتها: أنا محجبة ولكن لي زوج أخت هو ابن عمي، وأنا أتحجب منه، لكن بعض الأخوات المسلمات أخبروني بأنه محرم علي، مع العلم أن أختي على قيد الحياة وأنا محتار في أمري، أرجو الإفادة، ماذا أفعل؟ الحقيقة كلمة محرم علي لعلها تقصد بأنه محرم لها، وهذا غير صحيح، فهو ليس من المحارم، وإنما يحرم على الرجل أن يتزوج أخت زوجته ما دامت زوجته في عصمته، لأن ذلك والمقصود بذلك منع القطيعة، قطيعة الأرحام، وإلا فالتحريم غير مؤبد. أما الاحتجاب منه فواجب، يجب على المرأة أن تحتجب من زوج أختها ولو كان ابن عمها، لا شك أن ابن العم من أقرب الأقارب، ولكن المحرمية ليست مقيدة بمثل هذه القرابة، فالله أبان محارم المرأة في كتابه الكريم، وابن العم وزوج الأخت هؤلاء لا يصح للمرأة أن تكشف لهم وتبدي لهم محاسنها. وبالمناسبة أنصح هذه السائلة أن تحجب وجهها عن رؤية هذا الشخص وأمثاله، لأن الوجه مركز الفتنة والإغراء ومجال النظر والتفرس ومحل الزينة، وعلينا أن لا نغالط أنفسنا وننظر إلى ما يتغنى به الشعراء قديما وحديثا، هل كانوا يتغنون بالرأس وحجمه أو غير ذلك، وإنما كانوا يتغنون بالأعين والثغور والخدود والنحور وغير ذلك من مواضع الفتنة، فهي محل الإغراء، فيجب على المسلمة أن تكون متبصرة في نفسها، مانعة لمواقع فتنتها أن تقع عليها أعين الأجانب، والله أعلم. بارك الله فيكم. تسأل الأخت ذكرى أيضا وتقول: هل من المفروض أن نستر القدمين أثناء الصلاة؟ فالحديث يقول إن الجسم كله عورة ما عدا الوجه والكفين، ولم يتطرق إلى القدمين، وهل الصلاة غير جائزة إذا كانت القدمان غير مستورين؟ اختلف أهل العلم هل يجب على المرأة أن تستر قدميها وكفيها في الصلاة أم لا، والصحيح أن الصلاة صحيحة ولو بدا القدمان والكفان، الوجه هو الذي أمرت بكشفه إلا إذا كان عندها رجال أجانب، فإن عليها أن تستر وجهها ولو كانت في الصلاة، وهذا يكثر في المساجد التي تغشاها النساء، ولا سيما في أفضل البقاع في المسجد الحرام ومسجد الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم، فعلى المرأة أن تستر وجهها في هذه الأماكن وغيرها، ولا شك أنها في هذه الأماكن تكون أكثر للفتنة لكثرة الناس، فتفتنهم وتفتن بهم، فتستر وجهها، وإذا صلت وقدماها بادية فصلاتها صحيحة والأحوط سترهما، والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. تسأل أيضا وتقول: هل زينة اليدين جائزة، أي لبس الخواتم والأساور سواء من الذهب أو غيره خارج البيت؟ جائز للمرأة أن تتجمل وتلبس ملابس الزينة في البيت وخارجه، لكن لا يجوز لها أن ينظر الرجال إليها، فقد قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. نهى المرأة أن تحرك رجلها وهي تضرب برجلها، لأن ضربها برجلها يجعل الخلخال الذي كانت النساء تتزيابه قديما، ويوجد في العصر الحاضر من يتزيابه، والخلخال حلية توضع في الساق فوق القدم، وكانت تستعمل من فضة، وربما استعملها المترفون من ذهب، فنهى الله جل وعلا أن تضرب المرأة برجلها لئلا من أجل لا من أجل أن يسمع صوت خلخالها، فهي مأمورة بستر زينتها، لكن لو بدا شيء منها بدون قصد فلا حرج عليها، والله أعلم. بارك الله فيكم. آخر سؤال في رسالة الأخت ذكرى محمد سعيد من العراق، تقول: ما هو رأي الإسلام في دخول الفتيات إلى الجامعة إذا كانت مختلطة؟ يجب على المرأة أن تعمل ما تستطيعه من تجنب الاختلاط بالرجال، والتعليم ليس بواجب على المرأة، الواجب على المرأة أن تتعلم أمر دينها، فإذا تعذر عليها أن تتعلم إلا بأن تجلس بجانب فتى متبرجة، فصيانة الدين أهم من صيانة من الكسب، ودفع المفاسد مقدم على جلب المصالح في الشريعة. وإذا وجدت أو استطاعت أن تدخل في جامعة يمكن أن تكون غير مختلطة، أو أن يكون للبنات جانب وللأبناء جانب، ولم تجد غير ذلك، واتقت الله واحتجبت وسترت جسدها، فلا حرج عليها إن شاء الله. بل لو لم تستطع إلا أن تدرس مختلطة في الجامعة، واعتنت بحجابها وسترت جسدها ووجهها عن نظر المدرس والطلاب، فأرجو أن الأمر فيه سعة ولا حرج عليها، والمهم أن تكون محافظة على شرفها، صائنة لعفافها، مانعة لجسدها أن ينظر إليه الناس، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من خالد عبد الرؤوف من البصرة العراق، يقول: ما هو الفرق بين شخص يصلي ويديه سادلتين وشخص مكتوف الأيدي، أفيدونا أفادكم الله؟ إسبال اليدين في الصلاة عليه أكثر المالكية، وبقية المذاهب يضمون اليدين، وإنما يختلفون في وضعهما، فالبعض يضعهما تحت الصدر فوق البطن، وبعضهما يضعهم فوق ذلك، والبعض يرفعهما كثيرا، والاعتدال في الأمور كلها هو المطلوب. والسنة وضع اليد اليمنى، الكف اليمنى على الساعد اليسرى، هذه هي السنة. على الصدر ليس معناها فوق نقرة الصدر، وإنما على وضع لا يلفت النظر بأن الإنسان كأنه مغلول، فإن بعض الناس يتشدد في أمر وضع اليدين ويجعلهما تحت فوق نقرة الصدر كأنما هو مغلول، فهو مظهر لا يظهر منه أنه لائق، وإنما المطلوب بالمصلي أن يصلي في هيئة يستكن فيها الخشوع والاستحضار ولا يحس بالتكلف، والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. هذه رسالة وردتنا من السائل جمال البرنس محمد، مصري الجنسية، يعمل بالمملكة، يقول في رسالته: إن والدي يملك منزل مساحة صغيرة مقداره قيراط إلا ربع، ولي أخوات بنات متزوجات، وأنا الآن أعمل في المملكة العربية السعودية، ومعي مبلغ من المال، أريد أن أوسع المنزل بأرض مجاورة، فهل يجوز لأخوات البنات المتزوجات أن يرثن من المنزل الجديد والقديم رغم تجديد المنزل من مالي ومال أخي الذي اغترب من قبلي، أفيدوني أفادكم الله؟ هذا يرجع لكم أنت وأخواتك وأخيك، فاسألهم، فإذا رضوا بأن يكون هذا يخصك فلا بأس، وإذا لم يرضوا فلعلك أن تبني من أرض بالأرض الأخرى إذا لم تكن جزءا من الميراث، فإن كانت جزءا من الميراث فهم على نصيبهم، فإذا اتفقتم على خطة معينة بأن كان لكم من أجل البناء زيادة في النصيب فهذا هو، وبالجملة فالأمر يرجع إليك وإلى إخوتك واتفاقكم، فلكل نصيبه من الميراث، ولا يجوز أن يأخذ من نصيب أخيه شيء إلا برضاه، فإذا أضفتم إلى البيت أشياء برضا أخواتكم كانت الإضافة لكم إلا أن تأذنوا لهن بها، أو وإذا لم يسمحن لكم بالبناء على البيت فمن حقهن ذلك، والله أعلم. بارك الله فيكم. سؤاله الثاني في رسالته وسؤاله الثالث أيضا يدوران حول موضوع زوجة أخيه التي لا تصلي وقد نصحها أن تصلي فتدعي أنها لا تعرف شيئا عن الصلاة، فيقول ماذا أفعل معها، ويقول بأن والد زوجته يصوم ويتصدق ويزكي لكن لا يصلي، ويقول لا أقدر على الصلاة وهو قادر على العمل ويعمل في المنجرة التي هي ملك له، وزوجته تصلي كل الفروض، فأفيدونا في هذا أفادكم الله. لا خير في من لا يصلي ولا كرامة له ولا تنفعه زكاة ولا صيام، بل لو أنفق أمثال الجبال ذهبا وهو لا يصلي لم تنفعه تلك النفقات، فهي بمثابة أعمال الكفار الذين لا يستفيدون منها في الآخرة. فإن رأس الأمر وعموده وأساسه المتين بعد شهادة أن لا إله إلا الله الصلاة، فمن أضاعها فقد أضاع دينه وليس له في الإسلام حظ ولا نصيب. وزوجة أخيك إذا لم تصلي فانصح أخاك بطلاقها، فإنه لا خير في امرأة تربي أطفالا لا تصلي. يجب على المسلم أن يعتني ببيته وأن يهتم بربة البيت وحاضنة الأطفال ومربية النشأ أن تكون مسلمة تخاف الله ورسوله، فالتي تخون أمانة الله الصلاة قادرة على أن تخون أمانة الزوج وأن تمكن الناس من نفسها وأن لا ترعى له حرمة ولا ذمة. فيجب عليكم أن تتقوا الله في أنفسكم وأن تنصحوا لمن لا يتق الله، فإذا رفض تقاطعوه وتتجنبوه، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من يحيى موسى يحيى من السودان، يقول في رسالته: هل الفول السوداني فيه زكاة وكيف زكاته؟ فبعض الناس يقولون ليس فيه زكاة لأنه من الزيوت، وبعض الناس يقولون كل زرع له زكاة من كل 110، وبعض الناس يقولون إن زكاته بعد أن يكون زيتا، فأفيدونا في ذلك وفقكم الله. هذه المحاصيل الزراعية من الثمار التي يقتات عليها الناس فيها الزكاة إذا بلغت نصابا، والنصاب معروف 5 أوسق، وبإمكانك أن تعرف مقدارها بالوزن بالسؤال سؤال علمائكم في بلدكم، تعرف مقدار النصاب وحوالي 240 أو 250 صاعا بالصاع النبوي، ففيها زكاة إذا بلغت هذا الحد. والزكاة تختلف باختلاف العمل، فإذا كان الزرع يشرب من الأنهار أو من السيول فزكاته العشر، عشر المحصول، وإذا كان يشرب عن طريق النواضح وآلات الري الرفع الدواليب والمكائن فالزكاة النصف العشر. و هذا هو مقدارها، والنوع الذي تجب فيه الزكاة كما ذكرت هو ما يقتات أهل البلد عليه، وإنما الذي لا زكاة فيه كالخضار والفواكه لا زكاة فيها لأنها مما لا يقتنى. وقد حصل الآن في هذا الزمن اقتناء الفواكه مدة أطول، وهذه تحتاج إلى نظر، الله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير.